والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن Ooh. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا شديد بما كانوا مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم